تفسير الآية 50 من سورة يوسف، يقول تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. أي وقال الملك لأعوانه بعد أن سمع من ساقي ما قاله يوسف في تفسير الرؤيا: أحضروه لي لأراه وأسمع منه وأستفيد بعلمه، حيث تأكد أن لديه شخصية متميزة وعليه أن يحسن استغلالها لرفاهية مملكته وتطويرها وعلاج أزماتها ومشكلاتها وبالتالي تقدمها وسعادتها. فلما جاء يوسف المبعوث من الملك ليخرجه، امتنع عن الخروج من السجن حتى تتبين براءته التامة وتعلن على العموم ويعاد الاعتبار له، ليكون ذلك تمهيدا لهم ليقبلوا منه دعوتهم لله والإسلام، قائلا له بكل تمهل وعزة وصبر عن التلهف للخروج رغم طول مدة سجنه وظلمه: ارجع إلى مربيك وسيدك، أي إلى ملكك، فاطلب منه أن يسأل ما شأن وما قصة النساء اللاتي جرحن أيديهن، لكي يحقق معهن لإثبات براءتي أمام الناس. أما ربي، أي مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، فإنه حتما بتدبيرهن الخفي للمكائد ضدي بما يوقعني في الشر والهلاك عليم تمام العلم بكل علم ليس بعده أي علم أكثر منه، سواء في سرهن أو علانيتهن لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبهن على ذلك بما يناسب في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم.